الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه الكافي في فقه الإمام أحمد: كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. نعم، وأيضا يدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عند الشيخين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا يدل له حديث عمر الطويل في قصة مجيء جبرائيل عليه الصلاة والسلام على هيئة رجل، فإن فيه ذكرا لأركان الإسلام، وفيه كذلك ذكر الصوم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم الركن الرابع من أركان الإسلام. فهذه النصوص دليلة على فرضية الصوم وعلى وجوبه، ولكنه على كل ليس واجبا إلا بالشروط الآتية التي سوف يبينها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام، فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد. نعم، الكافر لا يجب عليه الصوم ولا يطالب به حال كفره بلا خلاف. الكافر الأصلي وهكذا المرتد لا يطالب بفعل الصوم بلا خلاف بين أهل العلم. وهكذا إذا قدر أن أسلم فلا يجب عليه قضاء هذا الصوم بلا خلاف، سواء كان كافرا أصليا أو كذلك كان مرتدا. ولو صام في كفره أو ألزم بالصوم فإن هذا الصوم لم يصح منه، لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه أنه لن يقبل منهم أعمالهم ونفقاتهم حال كفره، فيصح الصوم بعد الإسلام. دل ذلك على أن الإسلام شرط لصحة هذا الصوم. نعم. والعقل، فلا يجب على مجنون. نعم، كذلك إن كان جنونه جنونا مطبقا فلا يجب عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: رفع القلم عن ثلاثة، يعني التكليف، القلم يعني التكليف، ثم ذكر منهم المجنون حتى يفيق. نعم. والبلوغ، فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. نعم، المراد بهذا إذا كان هذا دون سن البلوغ، فالمشهور من مذهب أحمد أنه لا يجب عليه الصوم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه إذا كان ذلك إن كان مميزا وأطاق الصوم. نعم. قال: ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب والأول المذهب. نعم، يعني المذهب المشهور من مذهب أحمد هو أن الوجوب لا يجب على أن وجوب الصوم لا يجب عليه إلا إذا بلغ سن البلوغ بأحد علامات البلوغ المعروفة، سواء كان ذكرا أو أنثى، كله سواء. الصوم ليس واجبا عليهم إلا إذا عليهما إلا إذا بلغا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه إن كان مميزا وكان مطيقا، وهذا قول قوي. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر: عن الصبي حتى يبلغ، رواه أبو داود. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل. نعم، يعني بذلك حديث ابن أبي لبيبة قال إنه مرسل. نعم. ثم يحمل على تأكيد الندب كقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة. وعلى كل الأظهر إن كان مميزاً ويعرف أحكام الصوم ويطيق الصوم الأظهر أنه يجب عليه. وبعضهم كما ترى وهو المذهب وهو المشهور مذهب أحمد أنه قال ليس واجب عليه إلا إذا بلغ سن البلوغ. نعم. فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه، لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به. نعم، المعنى أنه إن أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لزمه الصوم فيما بقي عليه بدءا من اليوم الذي أسلم فيه. وهكذا يقال في حق المجنون إذا صح من جنونه، إذا أفاق من جنونه كذلك يجب عليه الصوم بدءا من اليوم الذي أفاق فيه. وهكذا الصبي على القول بأن الوجوب عليه ليس على القول بأن الصوم ليس واجب عليه إلا إذا بلغ سن البلوغ، فإنهم قالوا إذا بلغ في هذا اليوم وجب عليه الصوم صوم هذا اليوم وما بعده. وهذا قول لا إشكال فيه، وما مضى ليس واجبا عليهم بلا خلاف، ما مضى من هذه الأيام ليس واجبا عليهم سواء كان كافرا أو مجنونا أو صبيا أو نحو ذلك. نعم. ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم، فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي. وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك. والأظهر أنه يلزم الإمساك، الأظهر أنه يلزم الإمساك مع القضاء إذا كان العذر زال، إذا كان الكفر أو الجنون أو الصغر قد زال في أثناء النهار، فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنه يلزمه الإمساك حرمة لهذا الشهر، حرمة لشهر رمضان، ثم يقضي هذا اليوم بعد انقضاء شهر رمضان. نعم. وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا، فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلة، وظاهر المذهب الأول. نعم، وهو الأظهر ما عليه عامة أصحاب أحمد في هذا، هو الأظهر أنه يلزمه الإمساك. وهكذا يقال في حق الحائض وفي حق النفساء وفي حق المريض الذي زال عذره، زال ما كلهم سوا، إذا انقطع العذر وزال فإنه يلزمه الإمساك حرمة لهذا الشهر. إلا اللهم إن كان مسافرا وفي حال سفر، فإن السفر يبيح الفطر، فإن قدر أن كان مع رفقة سفر وزال عذره فلا إشكال على القول بأنه يريد الصوم مثلا، فلا إشكال في الفطر معهم. أما إن كان في مع أهل بلد يصومون هذا الشهر فإن حرمة الشهر تمنع الأكل والشرب بحضرة الناس في هذا الشهر، فهذا هو القصد من هذا. وإن لم يمسك أكل أو شرب مع في داخل البلد فلا بأس، الحمد لله، القصد أن القضاء واجب عليه بكل حال. خلافه هنا في مسألة الإمساك، هل يلزمه إمساك بقية اليوم أم لا؟ فبعض أهل العلم قالوا إنه يلزمه، هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى وهو القول الصواب. ومنهم من قال إنه ليس لازما له، والأول هو الأظهر. نعم. وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. وإن بلغ الصبي وهو صائم، المعنى لو قدر أن أهل بلد تعذرت رؤية الهلال ليلا ثم ثبتت الرؤية في أثناء رمضان في وقت الضحى ووقت الظهر، فإن عليهم الإمساك بقية اليوم مع القضاء، فإن عليهم الإمساك أمساك بقية اليوم حرمة لشهر رمضان، لأن هذا اليوم ثبت أنه من شهر رمضان، مع القضاء بعد انقضاء الشهر. نعم. وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة. نعم، يعني رواية واحدة عن الإمام أحمد في هذه المسألة. نعم، لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه. قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك. القاضي هو أبو يعلى المعروف الحنبلي رحمه الله، صاحب التعليقة الكبيرة، فإن له كتابا عظيما في مذهب أحمد يسمى التعليقة الكبيرة، طبع جزء منه، فإذا قال المصنف في هذا الكتاب وفي غيره قال القاضي فإن المراد به هو القاضي أبو يعلى، لأنه كان مجتهدا معروفا رحمه الله. نعم. وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. فصل. الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من برئه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. نعم، المعنى أن معنى هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها في حق ذلك المريض الذي لا يرجى برء مرضه، أو في حق الشيخ الكبير الهرم سواء كان رجلا أو امرأة، فإنه متى ما كان على هذه المثابة فإنه يطعم عنه، يطعم وليه عنه كل يوم مسكينا. وهكذا يقال في حق الحامل وفي حق المرضع إذا خافت على نفسيهما أو على جنينيهما، فإنهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا. نعم. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى. نعم، فالحامل والمرضع إذا خافت إحداهما على نفسها أو خافت على ولدها، هذا هو القيد، وليس مطلق الرضاعة أو مطلق الحامل مبيحا للفطر والإطعام، إنما الذي يبيح هو الخوف إذا غلب على ظنها أن الصوم يضعف من غذاء جنينها أو يؤثر على بدنها، فلها كذلك لها أن تفطر وأن تطعم عن هذا اليوم مسكينا. فهذا هو الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر. شكر الله لك وبارك فيك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.